السلام عليكم ورحمة الله. يبارك فيك تنيد نطرو يعني بتاي كان يستثير يعني بمعصية أو شيء اللي يتليد تجسد يعني باش التنهيد مثلي يبين يعني قلنا تشكر يعني لحد وخدني بتغاد لزم هل تبتد ما السيبد ولا يعني تشكر السيبد يوم الفعل اللي نتجين ولي لاني عصر. بارك الله فيك. نعم، بالنسبة في حالة ما إذا ظهرت مقدمات يعني الفعل شك يدول إلى ظن راجح يعني يقوى في النفس أنه ليتوقع شريني، هنا يصار إلى الوعد والإرشاد، يعني ينصح ينصح لا تتخذ إجراءات خطر التبت تزول يوقع. مثلا السنغة قالت الدرس الذي شراه شيء من هذا، ليس لك أن تفعل شيء خطر لم يثبت لم يظهر، لكن يتوجه إلى النصح والإرشاد. قول العلماء أنه الإنسان ذن في هذه الحالة يعظه يرشده، ويعني لعل ذلك يكفي لرد المفسدة ما دام لم تظهر زده. لم تظهر فلا يتسلط، حتى يضربون مثال يعني بالنسبة حتى للذي كلف بالأمر بت مثلا ولثبت باللي هناك وكر للفساد أو شيء لم يثبت، ليس له أن يعني هذه ضال غادي يصدم هذه رزمتي وراد يصدم غفصان، لا يجوز له ذلك ما دام فعلهم متستر. لكن بتى حصل صياح نغي فضي باني ديك نشرة يعني مما يدرك، إما يرقب نغي سل الرائحة أو شيء من ذلك مما من طرق الإدراك، طبعا داني خلاص سدين جم أديت في تغيير المنكر لأنه ظهر بالنسبة إليه. ما دام لم يظهر قاع إخفاء كلش يشك شكا ازدعوا لتقضى إلى التغيير خطر لم يثبت. لذلك يعني بين من قوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم من رأى، يعني وما في معنى الرؤية، يعني كأنه يدرك بالحواس يعني، أما مجرد احتمال وتحليل عقلي تبانى يد قريو ليك هذا شك ازدغز إلى النصح والإرشاد فقط والله أعلم. يمكن أن تعديك المعصية تبلا يعني ودني يتني دمارو السنة، فلربما يقن تارك صلاة ما يقن شرائي لأن محلي يتعاشر معك الجماعة يقن يسمس قبل ما غسيون يعني هل لا يعني تبت نزال بلي انتدتي لو اللي تظلها ما يقدرش رواموني. نعم، بالنسبة للصلاة يقول العلماء أنه ينتبه إليه في أوقات الخمسة للصلاة، تقعوا لتشير في الأوقات الخمسة 24 ساعة وليباني قاعد يزول وخني يثبت في حقه أنه تارك صلاة، فيتعامل معه على أنه تارك صلاة وله أحكامه. السلام عليكم ورحمة الله. حملك تقع مخالفات في المساجد والهيئة لم تقم بتغيير المنكر، مثل أول كإسراف في الماء، السينيان الفليني وسر ثمان نعودي لذحرا نعط لقيتن تسارع عنس البشامق بعضهم بعض، والهيئة المكلفة المسؤولة لم تقم بتغيير المنكر، ماذا ما هو الحكم في هذه القضية؟ السلام عليكم. طبعا أنا بالنسبة للأصل في التغيير المنكر والأمر بالمعروف أن ولي الأمر يعين بالتوليد جيامون يتحول واجب على كل فرد، وإن خزر المنكر ونات يغيره، وطبعا كيف يغيره سيكون موضوع الحصة مقبلة إن شاء الله، لكن يتوجب على من رأى وليستوسو ما خطر تحول الواجب إلى الشخص يعني. أم محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمع قريش كده يعني شتي اسمع لوسي اسمع يعني يرتكب معصية، اسمع في نظرك اسمع توشي في معصية يتفد يعني اسمع مش ولا شيني اسمع مشيتني دي مارو ديش أنا اسمه ممكن لا يتبع يعني اسمه عالم اسمه غربة بعد القضايا تفت اسمه يعني أدعو اسمه هل ليس قنش يعني شنو يعني شاء متفق عليه على الأقل مثلا اسمه يمار يولي دي غربة القضايا يعني أدفن ديمار واسمه يعني كيف يعني الأمر مقسي اسمه لا إلى السات يعني كيف هذا ملاقين يعني أدسبين قد يعني بعد شكل مر اجتهادية يعني المعاصي بتها يعني إذا مكرد بتها اسمه ده عاد تعاد واضح اسمه ولي ذي جوال ذي أشغال كاسد كيرا فقط اسم هذيك شيخ اسمه مش ما كتب عاقل عالم خذف ما قشره. نعم هذا ربما أو الإشكال التي طرحت مما يدل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابد أن يتولى مسؤوليته شخص هيئة معينة بشكل تطفي في مثل هذا الإشكال. فطبعا المعاصي هناك المعاصي القطعية يعني معاصي لا تتعلق برأي العلماء بني تد المعاصي لجي سنتاولي قاعد رب العالمين يفصل دي سنت لانت معاصي اجتهادية يعني العالم خزرت المعصية ولدني خزرت خاتي المعصية اختلاف علمي يعني خاطي عن هوى. في مثل هذه الأمور طبعا يصار إلى ربما ولتكيرت خذني نعم ذكرت المعروف والمنكر ليس باعتباره معصية وإنما باعتبار أن فيه مفسدة قد يكون يتجه من تصرف من توجيد المعصية لكن فيه مفسدة كأن يفتن الناس مثلا انتني لا يتجه إلا يستد شرعا إلا يسد صح في ذلك إضرار بالمجتمع والمسلمين شان سند عاد يعني يغير هذا المنكر باعتباره فيه مفسدة خطي باعتباره معصية هذا يمكن يكون السلوك توجيه المعصية أشرح مثال ما ضرب مثلا ربما إنسان في مناسبات الأعراس مرة ربما الناس يتوجهون إلى بعض السلوكات وهد حرامين ولكن تفسد نظام المجتمع مثلا الناس أبداً مروا يتباهون كثرا في تجهيزات الأعراس مثلا والفن يكون الرجيم مثلا في تجهيز العروس مثلا والفن قلت العادة يقن نمط من التجهيز أدي يقن حد أدي السفرة قلت فكرت قعبلة يبالغ ورسيت لي أنه حبي فوخ أنه من الفخر ماشي يسوي في معصية الفخر إلا يس يعني في حدود مسلم ولكن في ذلك إضرار بالمجتمع في هذا السلوك هو ليس معصية في ذاته لكن يضر بالمجتمع لديني أفعال يعني ونتوي بأن القضية منحصرة في المعصية فقط لديني أفعال هي ليست معصية في حق الفاعل لكن تضر بالمجتمع تحدث مفسدة في المجتمع يعني تضرك المجتمع في حد ذاته أو أن حالته لذلك الهيئة إلا المسؤولة نتها تتخذ الموقف الفعل وتنهى السيس الفعل خاطئ على حسب تقييم المفسدة والمضرة بالمسلمين بالتبان يزدس مضرة أتنهى السيس الشخص خاطئ باعتباره معصية خطأ خطرك يتعصد ما عليك تبعد العالم إلا يج ولكنك تضر بالمجتمع في هذا في فعلك هذا مفسدة أتنهى وتزجره عن ذلك لذلك هذا مما يؤكد حتى تنضبط العملية والتعيد دي سمني قاعمي الدنجور لزمك حد عاد مسؤول عن هذا الأمر يعينه ولي أمر المسلمين يعني إذا عاد يفقه سواء من عاد قال فعله يقصد أن الشخص مني قال أهد المعصية ولكنك تصدر تسيس المجتمع خطرت لك تنتمي إلى مجتمع تدمس تركيبة اجتماعية وتليد وحدك وش يلج الفعل ربما الفعل في مجتمع آخر ليس بما لا يعتبر منكرا لا ينكره العرف يعني الإنكار ذاني خطي باعتبار الشرع إنكار العرف يعني التواجد مدنني يضر بهم هذا الفعل أمونس ومن إذن فالقضية تتعلق يعني تنضبط في الأصل بتعيين ولي الأمر لمن يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هندود الأصل يعني لذلك لابد أن يحرض المسؤولون وأولياء الأمور المسلمين أن يوجدوا هذه الهيئة بتلش الهيئة الأمر لا ينضبط تصبح يعني ربما مثل تجهيز الميت بتلش وغد قابلا أصبح مدن قاع ممكن يتقوم أحد سلواج بس ربما لا يحسن ذلك وربما يسيء من حيث يقصد الإحسان لابد من تخصص هيئة في ذلك وهو ما يسمى بنظام الحسبة يعني هيئة تعين للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومراقبة أحوال المجتمع والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قن إثراء بسيط فقط بالنسبة للسؤال الأخ أحمد مسعود قيل في زمن الخليفة عمر رضي الله عنه لما كان يضرب في الليل كان يعني معروف من خليفة عمر كان يقوم بالحسبة بنفسها ما شكر الشيخ بارك الله فيه أن الخلفاء الراشدون تقوم اثنين بهذا الدور فمر على بيت يشك ماشي يذكر باللي يعني كيفية المعاصي وكان شد بين بعض البوادر يشك هزيك المجموعة الشباب بدل يطرق الباب باش يتني سول نار يسلم وافسن فطبعا كان عمر معروف عليه شديد وخفيف يولي نجمر ونقز غفسنا مس يلقيت ند يعني دورن بدينان من خمر سن خمر ضجان وزجرهم حمق في سن وكيفاش يمكن أن يقع إلى خيري بعد ذلك أن الناس بدأت شي نغلطي قلت شي تغلط ثلاث مرات. ربي سبحانه وتعالى يقال واتلويت من بوابها أتيت البيت من ظهره. قال يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت غير بيوتكم حتى تستأنسوا لم تستأنس. يقال يعني فسلموا على أنفسكم إذا يا أيها الذين آمنوا فسلموا على أنفسكم تحية عيد المبارك فأنت دخلت ولم تسلم. فطبعا طبيعة عمر رغم أنه خليفة المؤمنين اعتذر لهم رغم أنه من سكارة أختني اعتذر لهم يعتذر لسن سوى المخالفة يقوم سيسن تكل تذهب ليغير يعني ليغير منكر وسقط في ثلاث منكرات. فاعتذر لهم الصح أخذ منهم عدلا وتعود مرة ثانية أدون لمثل هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. بارك الله فيك على هذه التوضيحات وعلى هذه المحايس من المحاضرة. هل يفهم من يعني من خلال المحاضرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولتكون غير إن شاء الله ظاهر يعني أني لن متستر غير لسنا مجبرين يسمى مطالبين بتغييره؟ هل يفهم أن المقصد الشرعي من أمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو يعني أن محاربة يسمى المعصية محاربة المعصية الظاهرة يعني أني لن يباند ميدا حتى تكون يسمى المعصية تكون ديك إن شاء الله شاذ كل حد يرتكب معصية يرتكبها يعني يمنسي تحسه وإن لن يسكرم تحسه يمنس بالليل يجو قنشا وهدى وحدي يعني يسكرم دا وإني والتعيد دي قنشا إلا نشايع. هل يفهموا من هذا أم واني؟ ثانيا من خلال سؤال حج حمد نطارو باللي يسماني لن متستر يعني كان حد لن يرتكب اسم معصية انت يسمى متستر. هل لو ان يعني بتسقان بلي تجاوب داس بلي ملي اسم ديس بوادر بتسقان المعصية قال أتنصح النصح والإرشاد. هل النصح والإرشاد ليس أمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ اسم هل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ديك شيء لن غير هذا خطر إلى الحديث من الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يعني فمن استطاع فبلساء فليغير بيده فمن لم يستطع فبلسانه ومن لم يستطع فبقلبه وذلك ضعف إيمان. اسم الدرجة الأمر بالمعروف يعني نصح ممكن ديكن شيء من اللسان. ثالثا يعني السؤال الحدود الجغرافية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هل هناك حدود جغرافية؟ قال مثلا شيء قال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هل يتنقل مع الإنسان يمارو ولي الأمر وليقوم السيس قال الميدن قاعد للمعنيين ممكن إنسان حيث ما تنقل ولا في سفر ولا في كل وني لا يسمى يزم يدي غير المنكر إلا أن يسمى يجده بنا وني النغل غرسق حدود جغرافية إلا أن يسمى تخصه. بارك الله فيك. نعم أولا بالنسبة لربما التساؤل الأول فيما يتعلق ب هل ينحصر تغيير المنكر فيما ظهر؟ نعم هو ذاك. فحتى الحدود والنظام اللي جيت رب العالمين نظام العقوبات يتوجه لمحاربة المعصية أن تظهر في المجتمع ليس أن توجد أن تظهر. أما محاربة المعصية أن توجد في المجتمع لديس الوسيلة الأخرى وهو توعية وتربية المجتمع. فالمنهج القرآني دي ثلاثة ربما محاورنا ثلاثة أساليب. الأسلوب الأول هو التوعية التربية التكوين يعني يوعى الناس يرغبون ويحذرون من المعصية الله تعالى والإيمان بالله تعالى وتعزيز العقيدة وما إلى ذلك. ثم يأتي توفير الأجواء في ذلك يعني وهو توفر الجو اللي نوني اللي نتقدس قدر ربي أدي في الجو اللي ندي قدس رب العالمين. بعد الديس في المرحلة الثالثة هو نظام العقوبات. نظام العقوبات يكون على من جاهر بالمعصية وإن لن تحدى المجتمع وأظهر المعصية. إذن عند السؤال قد يتوجه إلى هذه الله. حتى أنه ربما مثلا في مسائل كالزنا مثلا فواحش 4 شهود، 3 تعاقب من 2 يعني ولقد على الأمر التحقيق لا نغلاش ما دام القضية تلي ظاهرة خلاص، حتى يعني النصاب تحدد 4 عذر قبل، يعني كأنه هذه المعصية ترقى إلى درجة الظهور إلى هذا المستوى. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أصاب شيئا من هذه القدرات فليستتر بستر الله بالتيجوش رجرز رب العالمين أديته ولا يبدي لنا وجهه لئلا نقيم عليه كتاب الله بالتيسبانية نغضمان سيزمان قومه وفس الحدية خطر لا حجة لنا لا عذر لنا. إذن فيفهم من ذلك أن واجب المجتمع في يعني في الفعل يعني أغير تحبس المعصية الظاهرة، أما الخفية الذين الذين معايا التكوين والتربية والتوعية وتوفير الأجواء، أما الإجراء العملي وتوسس أين لن يظهر أين لن يكرم هو خفي لا يدخل في الواجب حيث الوجوب. أدق مما رو فيما يتعلق إذا كان هناك غلبة ضم تنيد يعني ألا يدخل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن السؤال من حيث الوجوب يعني صادع الدين مجرد ضم تحسي تويد البلش باللي الذين نشرى والترقيبا لم يظهر إذن الأمر بالنسبة إليك، مجرد ضم يتبنى يد يعني تقريبا تجزم مد قارن مسح لا دليل لك، مجرد داني يتوجه إلى النصح حتي وجوب الأمر حتي الوجوب لا يتوجب عليك أمر خطر لم تقوم الحجة عليك زول ترقيبا مجرد ظن ظن غالب راجح معليش بس لم يصل إلى رأى ترقيبا يعني وهو ما يتعلق بالحواس ترقيبا تسلد رأى مدام اليوقع ليس رأى مجرد احتمال داخلي يعني في الدهن دني يصار إلى الأمر يعني بمعنى النصح والإرشاد خطي الواجب غفش التغيير ده خطر لم يتبوت الزدار شو ترقيبا. إذن فتسمدس أمر بمعروف ونهي عن المنكر نعم يدخل في عموم ذلك، بس خاطي دون كان سوى الغفص كواجب يعني الواجب خطر الواجب صاد عد رأى يعني ونص يعني قال من رأى منكم من رأى مدام داني تحصل الرؤية وما هو بمنزلة الرؤية من الإدراك بالحواس داني ليش مجرد تويد البلتش وربما أنت صادق في ذلك بس لم تقم عليك الحج الزغل ديباني هذا الفعل لم يظهر إكرم من حيث المعنى اللغوي يتسيطت في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن اصطلاحا هل هو الواجب الذي أمرنا به فأثم لا تأثم خطر الزغل ترقبت غلب على ظنك تبنى يج لذلك يصار قال العلماء يصار إلى النصح والإرشاد وكذا بتى الذين نشر لعل هذا النصح يثمر ثمرته. بالنسبة للسؤال الموالي وهو ما يتعلق بالحدود الجغرافية ليست له حدود يعني اصلا يعني او انت موقع الجغرافي تغرنشين ما هي الا يعني ربما وضعيه يعني لجلس نص شرعي اسلامي قارب لي المجتمع المسلم هذه تزون مونيكا مقاطعات نولا كاع ما الا الاسلام كاع هي ارض الاسلام الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ليست له جغرافيه ليست له جغرافيه دائما تحت الضوابط ذكرت بت في مجتمع لديس ولي امر المسلمين ليجو من يامر بالمعروف وينهى عن المنكر خلاص عفيت من ذلك، لكن بدأ ولي التقمس الواجب عش المنكر موجود أن ربما ولي الأمر هناك بعض ولاة الأمور واللي انتج المسألة من باب الأمر بالمعروف والنهي عن أشياء مثال مثلا في واقعنا يمار المدني اتفض ربما الدولة تلغرس مثلا الشرطة لكن الشرطة تراعى بسيون على أنها معصية وليست معصية تراعى بسيون من باب القانون مثلا سغتس مثلا أشياء مثال تسك مثلا خلوة في الشارع يجن حد يختلي بأجنبية أغلاد يغازلها أين لن هو منكر ومعصية في مصطلح الشرع لكن في القانون المدني حرية وشي شخص البوليس يولي يدخل دين شان داني الهيئة لم تعين من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وإنما عينت من يأمر بالقانون ويحمي القانون المدني شان داني تعينه للي غير محترم داني بل حتى الفقهاء هل يشترط في من تعينه الهيئة أن يكون عدلا يعد قذي ربي انه ما يهمش المهم هذه قمس الواجب وخلاص من العلماء ما نشترط ان يكون هذا المحتسب واني لن تعينت يعينت ولي الامر ان يكون ديقن حد ظهر ولتعيني ديقن حد لن مشبوه فيه واذي توجد اذي عاد انت يتولى الامور بل لابد ان يظهر صلاحه خطر لستؤمن على عملية دينية شرعية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لابد أن يكون عدلا بمصطلح الفقهاء. إذن فلا يتحدد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في جغرافية ما لم يقم ولي الأمر بواجبه. بالتولي الأمر لعي وغضب رسل المعروف في نهاس المنكر الواجب أنه لساقط على كل مسلم، كل على حسب قدرته، حسب القدرة أدي سماره في كيف، وهو الموضوع الذي يأتينا إن شاء الله من شرم عمل الإنسان. لأن هناك بعض التفاصيل من شرم عمل مع الوالدين، ربما الوالدين سيرتكبون منكر من شرم عمل مع اسم، ما هي ضوابط ذلك الشرعي، وربما يعني في إطار لأن ولي الأمر لا يدرك للسين المنكر اللي خزرت انت مش ولي الامر وستي وضع المنكر، لم يظهر لولي الامر وظهر للشخص كيف شديم عمل، ما هي يعني الاسلوب الشرعي في هذا. لذلك فنجد الفقهاء يعني ركزا في الحقيقة كثيرا على هذا الامر. ادوش امثلة اشين مثلا بتيجن حد مثلا يتعامل في تجارة مع النساء وهو مشبوه من الفساق، ولي الامر ينهى عن ذلك، قلت تجي يدخل في الأسواق يعني يتاجر في تعامل سمعات سدنا، كان يكون صياغا أو يكون يعني زنزو يسمورا سدنا أو شيء من هذا وهو فاسق، ولي الأمر لا شو سيقبل هذه التجارة سديني. أنه ربما حرف لا تتناسب، تشن مثال عن الخباز خاطر أختني الفور الفحم المسمس وقبلنا ديج المخباز تسفي ديس أصحاب الكتان الخضر لأنه سيضر. بل حتى أن أتفت بعض الفقهاء لاهتمامهم بهذا بمصلحة المسلمين أتفت في كتب الفقه أشيني حتى سواء عن مقلات المقلات وإنه قاعد يزنزوا قاطوا إلا نتقل دقل الزيت كي بتدي استعمل يشترطون علي أن يكون معدن من النحاس وإن يقل الذي سننحاس شو كيفاش تخدم تشن تفاصيل يعني حتى تراعى المصلحة يعني وإن لن محتسب وإن لن يراقب الأحوال عادي السن بسيون لعل هناك تعدية مفسدة بالمسلمين أنت وليسي. إذن فنجد يعني باب مراعاة مصلحة المسلمين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فصلا دي سين عزم يغلب لأهميته وضرورته سغادي غار يفسد المجتمع، يفسد المجتمع عديس تعديات عديس إضرار بالمجتمع كبير جدا، وتطبع المعصية دي دول عادي عادي عادي جدا أو كار للفساد وخصنا دي جيك تجار تتيج وخصنا يقن السلوكة تيج في مانس وخصنا دي جيك تصرف في الشارع تيج لا تنضبط أدعى مر المجتمع كمجتمع هذه هو ويتحقق فيه وعيد الله تعالى هذه عديس يعني محل لسخط الله تعالى وغضبه والعياذ بالله. لذلك قضية الأمر المعروف والنهي عن المنكر من أوكد الواجبات على ولي الأمر، وبالتالي إمر المسلمين إمر بالتولي الأمر ليقمس الواجب إذا متحرر بهذا الواجب يجب أن يحرضه على هذا الواجب، وسيلة مسؤول ولي أمر في المجتمع يزم يا أخي أدعيا من يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجتمع، هذا واجب يزم نقوم به والله أعلم. السلام عليكم. في حالة ما تظهر دمار ولا يطرد المنكر إما ودي حضر مار الأمر بالمعروف، المشكل الصراع بين الحق والباطل الذي ما إلا قائم إلى قيام الساعة هذه يكون ممجاج اسم ما داخل الشيطان ساعة شيني مثلا شتفيد ملك انت صاحبيتش دم دوش ليتش ما يقرب غير شتنجمد السور نورمال التويتيد بس المشكل ساعة زوين المنكرني لش عشيك تعلقت معه ما رد يكون أسكو يتطرى إذا سجلت الحكمة اسم ساعة شيطان شيني هو السوال كجوز حابة ساعة قعران مقبلك هذه ما رد تسمار وساوي الشيطان في حالة ما لازم تسيول دسك دي سكت لا تعمل سكت الحكم الداني وما سكت لامانيا والسين على السؤال غبر كذاني بس بعد يكون يمارو عن علم بشك هامي بشك بس دي فيتاين وسوي الشيطان تقعد تصحت لداني أجركم على الله اتبنيت سؤال ولا يقطع الحس تقدس إن شاء الله هنا الحس تقدس يعني كيفية تقدر كيف السيول عن تعريف المنكر والمعروف، السيول عن من يتوجب عليه الأمر المعروف، بعدين السيول ما هي حكم ضرورة تصنع أهميتس كيف إن شاء الله لعد الموضوع عدس لعديس إن شاء الله الحط عدس ربي إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. أولا أشكر الشيخ على هذه التدخل يعني ما شاء الله. يقول سؤال برك اسمه من بين النقاط اللي يسول الشيخ إن من تجب عليه القضية عن أمر معروف والنهي عن المنكر عند دولة الأمور، في حين لك يعني ربما الشيخ أسكو يعني أي عار ماضي عندما من قضية ولت الأمور، يعني منهم ولت الأمور؟ هل مثلا شغلنا ذاني هيئة العزبان اثنين ولت الأمور على مستوى الدولة، يعني اسمها شغل انت ولت الأمور، يعني في حين رب العالمين لا يمرنغ بطاعة أولي الأمر، اسمها ولت الأمور دي مانايو إلا كان إلا اثنين لن واجب أفسن أو قضيته اسمع ربما دين دون يعني السر لن مغد نسمس الله أعلم. نعم، الجواب بالنسبة لولي الأمر المجتمع النرشين هو حلقة العزابة أمر يعني بالتعيين نتين يتولون الأمر بغض النظر يمكن حد ربما ديني الحلقة للمستوى وتلي المستوى بغض النظر سواء من ناحية التنظيرية يعني ميتوسي تركيبة المجتمع كانت عشاديس ولت الأمور هم العزابة، لهم علينا حق الطاعة ولنا حق يعني مراقبتهم ونصحهم حبت لش خلاص حالة مرضية نتفديس يعني أنت الأصل الهيئة هي مسؤولة عن المجتمع، مسؤولة عليه أنت تقود أنت لا تتحكم في المسجد وتدير شؤون المجتمع الأصل عنده أديق من حقني كل مستوى وكل مستوى هذا أمر آخر سواء من ناحية التنظير يعني وتليت قمس الوجه بس هناك أحكام سوف أمشي الناد يتحول الأمر إلى عموم المسلمين، أما الأصل هي التي يجب أن تقوم بواجبها وعلى الأمة وعلى الرعية أن تحرضها بالقيام بالواجب. حضرت المسؤولية يعني ما معنى المسؤولية؟ يعني مسؤولية أنك سوف تسأل اسم مفعول ستسأل عن ذلك الأمر، مسؤول يعني ستسأل عن هذه عن هذا الواجب، يعني كل المسؤولية تزعلك يلزم الرعية تنصح هذا ولاة الأمور أن يقوموا بواجبها. مدنس التعيين نعم هي الحلقة باعتبار أننا نعيش في مجتمع داخل مجتمع هناك دولة إسلامية دولة جزائرية مدنية يعني لم تتبنى النظام الإسلامي كنظام تحترم الدين الإسلامي بس حتلي تجور تريد أن تطبق الدين الإسلامي وكانت لا أمني خلاص واسمعنا نظام الحلقة يعني باش كان عاد واضحين يعني الدولة تسلنا تقيمة يدود الواقع يعني أن نظام الدولة تليت سعى إلى تحقيق نظام إسلامي في تشريعها وتليت دقل القرآن والسنة ورأي الفقهاء كذا لش تتجر بقانون مدني وضعي تتويد صغار تتفتكر شرا صغار شرا لديس البعض نفسيون دات سيمة إسلامية أتقم احترام الشعائر الدينية ونتخذك المغالطة قهميد الندي والبلنسن بالله كان في مجتمع إسلامي مدام لن تمجدي وين لا تحترم تظليت لا رمضان التاتفت لا تعلن عن الإمساك لا ذن يجور لكن الدين ليس كل هذا فقط يعني هذه شعائر فقط لديني نظام شريعة يعني ومن لم يحكم بما أنزل الله يعني أحكام الدين واللي انت تجور انت ولا الدولة ترمي إليها وتلي في مرحلة انتقالية كان قضاء عاصنا وتلي تجود الدين للهدف دونك قلت لك أنا في دولة مسلمة كان في دولة إسلامية تنتسب للإسلام صح ليست مسلمة تطبق الإسلام وده الواقع سواء مني غرنا نظام حلقة على أساس أنه يستدرك النقص يستدرك النقص قيني لندين الجماتج من تطبيق الدين تطبق وهو ما يعبر عنه أن الكتمان يأخذ من الظهور ما أمكن بل تنجم من الطبق الحدود الطبق وقد كان نظام التعزير يجور تغيان في نظام الحلقة جلدا شاتا تعقب وربما إمر الأمور تطورتنا والصين عدم الأمر بالمعروف والنهي لم ننصر جنود الله تعالى فخذلنا الله تعالى عش إمر تقود وكذا كذا الوقت إلى لدينا حتى إجراءات قانونية يعني ببساطة يعني نظام الحلقة نجم التعيين يجن حد يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وتتفق مع السلطات لديس من فيه خير تتفق معهم بل الشخص إلا أكام عينت لحفظ النظام كذا وكذا على غص حماية قانونية دي نجم دي جورت بش نسترع نشين حتى الأطر القانونية والنجور ديسن نخذل نسيب كلش عشان نطفي يعني نسيب الواجب الشرعي نقود عشا قاع موقع السنة نسيب كلش فأصيبنا بالوهن يعني وهن يعني حقيقة كانت عشا حالة الوهن عشا قاع نخذل الوقت لا يعني المفروض أن ننصر دين الله تعالى الله تعالى أكيد سينصرنا ثم في الجهات الرسمية الذي سمن فيه خير نجمن نفهم عاسن شو نجور قاع الإطار حتى ربما إجراءات قانونية موجودة شو قاع نجور سيسن جهلا بالقانون كذا عشة تقدي استقدي استقدي فأهانن الله تعالى عشة قاع نسيب عشة الأمر بالمعروف عشة دمرس المعروف الدقيقي مان كل محاكم أدمرس المعروف الدقيقي ماني حاميش تقدع دغل ديني خطي بالضرورة ديني قنوات دي يمكن أن نجور ديسن طلوم ورقعد يجور ونطبق دين الله تعالى ما أمكن إلا في حالة ابتلاء رب العالمين وخسرني ابتلاء نحتسب الأجر عند الله تعالى حتى لاش عادي يبت الدين وبت تصبح قاعد يسيون اموني وسين سيب سيب سيب سيب بدي عادي نتعاشى حالت غير شكليات الدين مظاهر التدين. تصلي ثلاثة مجيدة خلاص تفرق مد الانظام تفرق، ولكن هناك شريعة يا أخي، هناك أحكام رب العالمين يوم رد تطبقا، هناك شرع لله تعالى يجب أن يجور في المجتمع. إذن ففي الحقيقة نعم هذا الكلام موجه للحلقة ومن ديوان يتفندي الحلقة، ولكن ننصر دين الله تعالى حتى الحلقة تزوى إلى نظام اجتماعي برك، مسألة اجتماعية وخلاص، حافظ النظام الاجتماعي الثوراتي ربما التقاليد خطئ الدين من نصام. هناك أمور منكرات ترتكب وهناك وهناك سوسم، مش قضية ثورات تقاليد كانت حافظ سيسن. هذا انحراف في الحقيقة عن مسار الحلقة، يعني هذا أمر لابد أن نعترف به والله أعلم. ونتكمل وجار ليعود دخل. السلام عليكم ورحمة الله. سؤالك يتعلق ديما في قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هما جندان من جنود الله سبحانه وتعالى، وإنما تلديني إشكاليات سنت الإشكاليات تم زوار لأن مناكر تستفحيل مصح لا تظهر على السطح، مثلا الغبرت الغبرت تمتوي شباب وشابات إلى آخره، مصح مستحيل أش تظهر على السطح بحكم القانون وبحكم طبعا الخوف من المجتمع. أنت أصلا قانوني ولا يمكن حد يتعامل فيها ويعلنها، مصح لا تسرع تما كالنار في الهاشم تمين تمزور. نقطة تانية وهي أنه هناك مثلا ما يعرف عندنا مثلا كظاهرة أنه منكر، مصح تتدخل مثلا أطباق فضائية نشرة وتحله، أنه قعمار في إشكالية كبيرة، مثلا لباس اللي أني تفقد تورخصتين يزقانت الليسي تفت لباس أنت تسمى حجاب أصلا تسمى حجاب، ولكن في واقع هو كسية عاريات بأشكاله. أنه يغلب يعني من الأمور مثلا قضية اللحية عندنا يغلب لا يعتبرونها منكر بحيث يعني غرس فتاوس الأطباق الفضائية. السلام عليكم. نعم، أولا بالنسبة للإشكال الأول يعني المعاصي لن يستحيل أن تظهر، وانتبه لي لديني في نظام مجتمع هناك تكامل، يعني قبل ما يعود هذا الإنسان إلى هذه المرحلة لكن نهمل عوامل التربية والتكوين وتعقيم الأجواء بتيجنون إلى يعود إلى هذه المرحلة، غياب الوازع الديني غياب الإرشاد والتوجيه ومشاكل ربما تسببنا فيها اجتماعية تدفع إلى هذا المجال ومتتيا ونجانبه. كان دي جورنا المحاور الأول والثاني دي جورن أتغرب أن يغلب ينحصر العدد يمكن دق من عدد ضبزا يتعامل بهذا، ما لم يظهر ناشي قضية نصح مدام ولجاهر المعصية لم يضر بالمجتمع ديانة جرز رب العالمين إلا هالك، لأنه لم يضر بالمجتمع صدرت ثلاث قضية لم انحصر فيه لم تظهر، إذن فيصار معه إلى النصح. أن الحدود مثل الزنا، زنا أكرمكم الله بتل الشهود بتل بتل الفرق، أنت أصلا هذه المعصية تكون خفية يعني بتل الفرق جرزيز كيف كيف وتنجم ذا زي ما تتجسس وتتابع قالوني ليزناوني، هناك شهود يا أخي بتل وقع صحة بتلش جرز رب العالمين ديانة أمر يعني ينحصر فيه سمع الظهرة شاين داني أدي عاد. وانت تدخل المحور الأول والثاني تربية وتوفير الأجواء المناسبة يعني الوقائية. أما بالنسبة للتعارض ربما إلى نادي كون لنديني وسائل ردعية خاتلش مثلا إلى غرنا مبدأ الولاية والبراءة في مسمس يعني كنظام خاتي ولاية الدين وبراءة الدين لنسن إبسيون ولاية الدين وبراءة الدين يعني إن حد يرتكب معصية مسألة على كل شخص فرض عيني يعني تكب معصية يبرأ الله تعالى جرز رب العالمين شخصني، ولكن التبريت أسقال توني تتعلق به يسمى بالخطة والهجران يعني شغل المجتمع يعلن أن يقاطع ذلك الإنسان توني استهنى بها تزوات نسيبس نسيبس خلاص يعني تسيبس يدور المجتمع شخصية السلطة وكان لها أثر كبير جدا تقنش رقعت وتخدم تعادى الإنسان منحصر مضيق عليه وتستعمل تسيب أنه سيء استعمالها خلاص دول داش غسيق الآثر توني غرنا كوسيلة كان تفعل بالمعنى الصحيح كانت تخدم أخدام في مثل هذه الأمور إلا تتناقض مع الوقت الا القانون وشي وشي تلزم يتلي تصادق فلان انك تعامل فلان كحر ويتسلم ويدي بان استساق وقطعه ولا يعني لاش كاين اشكال دابا نعاملهم بالمثل يعني الفراغ القانوني تنستغل نجم ثم كذلك ماشي شنا دخل غير نقن التقاعس في علاقتنا مع السلطات يعني ونستغل علاقتنا مع سن حتى يعني نشعرهم ان هناك مجتمع يجب ان يحترم له مبادئه له قيمه لا غرس يعني مسمسس الدوله مطالبه ان تحترمه شي نسيه بكلش كاع نسرخف وهنا يعني وهنا يد ولدي يعني حتى الهيئه بتنجم تغير المنكر ميمي بدعوى السلطات القانون ومن يكون هذا القانون يعني نر الامور الى اصلها لابد لله والعز ان العزه لله ولرسوله وللمؤمنين نسيب عشايا كاع نشرم ولد عاد امور بسيطه نتقد غفص ونتنجم نسحر شناشيني حد نتنجم ديسك حزيزي سود مسلك كان انا يوض الحالته وهذا للاسف يعني حاله مرضيه لا تبشر بخير والله اعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا ارحم الراحمين. اللهم مكن دينك في الارض واجعلنا سببا للتمكين. أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك يا أرحم الراحمين. والصلاة والسلام الدائمان الأكملان على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.